ايوبي لما بولي بالغرام كان واحد وانا التاني، انا بتلف بالغرام لا نفعنا عم ولا خالي. أنا بتلف بالغرام لا نفعنا عم ولا خالي. أيوبي لما بولي بالغرام كان واحد وأنا التاني، أنا بتلف بالغرام لا نفعنا عم ولا خالي. بطني جرح يا طبيب بعد ما طاف فجرتاني، جم فكونوا الاصابات رجعني على التاني. يا رب تشفي العليل من دي الجروح يا رب تشفي العليل من دي الجروح ويتيب، ولا تحوجه شر حكيم ولا طبيب يداوي. ايوبي لما بولي بالغرام كان واحد وانا التاني، انا بكلف بالغرام لا نفعنا عم ولا خالي. في بطني جرح يا طبيب بعد ما طاب فجر تاني، ومفكوله الاصابات رجعني على الكان. يا رب تشفي العليل من دي الجروح ويطيب، ولا تحوجه شر حكيم ولا طبيب يداوي. دول جم فكوله الاصابات رجعني على الكان. انا واللي بحبه فوتني بلدي حتى الاهل نساني. انا واللي بحبه ياس فوتني بلدي حتى الاهل نساني. ايوبي لما بولي بالغرام كان واحد وانا التاني، انا بتلف بالغرام لا نفعنا عم ولا خالي. انا واللي بحبه فوتني بلدي حتى الاهل نسان. ♪ باين عليك يا زمن يلي خدت سد فرشتي قبلي انا واللي بحبه من بحري وانا قبلي. ايوبي لما بني بالغرام كان واحد وانا التاني، انا بتلب بالغرام لا نفعني عم ولا خالي. Thank you.